سؤال على الهاتف. أسنان أحيانا يحتم نزع العصب من السن، وعند نزع العصب أو بعد نزع العصب يكون السن مهترئا، قد يتعرض للكسر، فيعمد ربما الأطباء في علاج جديد حديث إلى وضع تلبيسة أو ما يسمى بالتلبيسة على السن حتى تحميه، وأيضا ربما يعني يكون أقوى وأدعى لألا ينكسر مستقبلا. ما التوجيه صلى عليكم؟ عليكم. أما بالنسبة للأسنان إذا احتيج إلى علاجها بسحب العصب بأن كثر الألم أو وجد الألم، وقرر الطبيب المعتبر في مثل هذا أنه من المصلحة سحب العصب، فلا بأس بسحب العصب. وأما بالنسبة لتلبيس السن بعد ذلك فلا بأس به إذا كان يشد من السن، لأن هذا ليس تغييرا للخلقة، بل هذا إبقاء للخلقة. وهناك فرق بين أن يكون التلبيس للتجميل وبين أن يكون للحاجة والضرورة، فالأول تحسيني تكميلي، والثاني حاجي أو ضروري إذا كان يعني، وقلنا تنزيل الحاجة منزلة الضرورة. لكن من حيث الأصل أن التلبيس إذا كان لتدعيم السن فلا بأس به ولا حرج، وتبقى مسألة التلبيس بالذهب مع إمكان الفضة، أو التلبيس بالفضة مع إمكان المعدن الذي ليس بذهب ولا فضة، هذه مسألة أخرى. إذا لبس بالفضة وحصل الضرر فأجاز العلماء رحمهم الله أن يتحول إلى الذهب. وفيه حديث ابن عرفجة لما قطع أنفه جدع أنفه يوم كلاب، واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من فضة ثم أنتن الأنف، لأن الفضة فيها رائحة، ولذلك يعدن عنها إلى الذهب لأن الذهب ليس فيه رائحة. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فهذا أخذ منه العلماء رحمه الله مشروعية وضع المعدن، وإن كان الحديث فيه كلام لكن متنه يعمل به العلماء رحمه الله. نص الفقهاء رحمه الله على مشروعية استخدام الذهب والفضة في التلبيس ونحوه عند وجود الحاجة، فإذا كانت لحاجة فلا بأس، أما إذا كان التلبيس تجميلي تحسيني فهذا مما يتقى، والله تعالى أعلم.